لابد من أحدكم في استمرار الزوج أو الزواج بين الزوجة والزوجة الذين لا يصلون، هل تبطل عقد زواجهما؟ وإذا عاد وتاب إلى الله وقام بالصلاة هل يجدد العقد أم لا؟ إذا كان الرجال لا يصليان حقه صحيح، العقد بالغلط صحيح، بل العقد بالغلط. أما إذا كان الزوج لا يصلي وهي تصلي أو ويصلي وهي لا تصلي فلا يصح ذلك، لأن من ترك كفر على الصحيح لو جد لهذا بعد توبة الجنة، بس بعد توبة الجنة لا يصح. إذا عاد إلى الصلاة في مكان في جد لهذا قبل ذلك يمنع منها رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.